الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في جملة ما قصه من خبر بني إسرائيل وما كان منهم من العتو على الله تبارك وتعالى وعلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. يذكرهم، يخاطب من وجد منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت التنزيل بما كان من أسلافهم، وكما ذكرنا أن المعرة اللاحقة للأباء تلحق الأبناء إذا كانوا على طريقتهم، فيقول لهم مخاطبا: واذكروا يا بني إسرائيل. وإذ أخذنا، قلنا إن مثل هذا يكون فيه مقدر محذوف، واذكروا إذ أخذنا، يعني أخذنا عليكم الميثاق، والميثاق هو العهد المؤكد في التوراة بتحريم سفك دماء بعضهم لبعض، لا يحل لليهودي أن يقتل اليهودي ولا أن يخرجه من دياره، وقد أقروا بذلك واعترفوا وهم يشهدون على صحته. لكن هؤلاء المردة لم يفوا بهذا العهد ولم يحققوا ذلك كما سيأتي. فيؤخذ من هذه الآية في مثل هذا التعبير: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، المعنى لا يسفك بعضكم دم بعض، وكذلك في قوله ولا تخرجون أنفسكم، يعني ولا يخرج بعضكم بعضا. فهنا الأمة المتحدة المجتمعة على ملة ودين أفرادها كالنفس الواحدة. فلاحظ التعبير هنا وما سيأتي في الآية بعده: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، يعني لا يسفك دم أخيه، وهكذا أيضا ولا تخرجون أنفسكم، يعني ولا تخرج إخوانكم، لا يخرج بعضكم بعضا. فلما كانت النفوس المجتمعة على أمر واحد من الملة والدين بمنزلة النفس الواحدة عبر عنها بذلك، وهذا له نظائر ذكرنا شيئا من ذلك في مناسبات سابقة، كقوله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فإن أحد المعاني المقولة فيه يعني لا يقتل بعضكم بعضا، وهو يصح أن يستشهد به على منع قتل الإنسان لنفسه، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أموالكم يعني لا يأكل مال أخيه، فنزلت النفوس المجتمعة على ملة ودين منزلة النفس الواحدة. فهذا يؤخذ منه أن نفوس أهل الإيمان أنها كالنفس الواحدة، فينبغي أن يحب لإخوانه ما يحبه لنفسه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حال الأمة في ترابطها وتعاطفها وتراحمها بمنزلة الجسد الواحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، لو أنه جرح أصبعه فإن ذلك لربما يتسبب عن ألم في جميع جسده، لو آلمه ضرسه فإن ذلك يؤدي إلى صداع الرأس وما إلى ذلك من أتعاب وآلام. قال الله تعالى مبينا حالهم بعد أخذ هذا الميثاق والعهد المؤكد، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. يخاطبهم كالخطاب السابق، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا، والقول فيه كما أسلفنا. قال وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، يعني ويخرج بعضكم بعضا من ديارهم ويتقوى كل فريق منكم على إخوانه بالأعداء بغيا وعدوانا. اليهود الذين كانوا في المدينة يهود قريظة ويهود النضير. يهود النضير كانوا أحلافا للخزرج، ويهود قريظة كانوا أحلافا للأوس، وهم الذين حكم فيهم سيد الأوس رضي الله تعالى عنه سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأنهم رضوا أن ينزلوا على حكمه باعتبار أنه كان حليفا لهم في الجاهلية. فكانت الحروب تقع بين الأوس والخزرج وتستمر عقودا متطاولة، فكان الحلفاء من اليهود حلفاء هؤلاء وحلفاء هؤلاء يخوضون هذه الحروب معهم، وهذه الحروب يحصل فيها قتل ويحصل فيها أسرى. فهؤلاء اليهود الذين مع كل طائفة من طوائف هؤلاء العرب من الأوس والخزرج كان يحصل على أيديهم القتل لإخوانهم اليهود من الفريق الآخر، ويحصل أيضا الأسر يأسرونه في جملة ما يأسرون. فكانوا يتناقضون فيعمدون إلى قتلهم، وكذلك أيضا يأسرونهم ويخرجونهم من ديارهم ويتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان في هذه الحروب الجاهلية. وإذا جاءوا في حال الأسر دفعوا الفداء في فكاكهم، فكانوا بذلك يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. إذا جاءوهم أسارى فادوهم، دفعوا الفداء في سبيل فكاكهم، فكان هذا من دينهم، ولكنهم في الجانب الآخر يقتلونهم ويخرجونهم من ديارهم وهذا محرم عليهم. فالله تبارك وتعالى نعى عليهم ذلك الفعل القبيح وهذا التناقض المشين، حيث آمنوا ببعض أحكام التوراة وكفروا ببعضها، فليس لمن فعل ذلك منهم إلا الخزي في الحياة الدنيا، وهو الذل والفضيحة والعار والشنار، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب في النار، وما الله بغافل عما يعملونه من هذه الأفعال المتناقضة السيئة. يؤخذ من هذه الآية أن الإيمان يحرم على أهله أن يدخلوا في أحلاف تناقض مقتضى هذا الإيمان، وتناقض ما أخذ عليهم في شرعهم وكتابهم والمواثيق التي أخذها الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان تحت أي ذريعة كان ذلك أو مصلحة متوهمة، فإن عهد الله تبارك وتعالى أحق أن يوفى به، وشرعه تبارك وتعالى أحق أن يتبع. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان بسبب هذه الأحلاف التي كانت مع هؤلاء الفرقاء من الأوس والخزرج. كذلك أيضا فك الأسارة لا شك أنه من دين الله تبارك وتعالى، إطلاق الأسير، فك العاني كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك جرى عمل المسلمين وانعقد عليه الإجماع، وهو من أجل الأعمال وأشرفها أن يفك الأسارة من المسلمين، ولو دفع آخر دينار أو درهم في بيت مال المسلمين. فهذا من الواجبات المفروضة على هذه الأمة، هي من فرض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط ذلك عن الباقين. ثم أيضا هذا الخطاب الذي خاطب الله به بني إسرائيل حينما ذكر الميثاق الذي أخذ عليهم، ثم بعد ذلك ما حصل منهم من النقض، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، قال بعد ذلك أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فإن الإيمان يقتضي الأخذ بشرائع الدين كاملة دون تذوق ودون انتقاء، فيأخذ ما يحلو له وما يوافق هواه ويترك ما عدا ذلك، هذا خلاف مقتضى الإيمان ولا يجوز بحال من الأحوال. والله عز وجل قال في مثل هؤلاء أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فالهمزة هنا للإنكار، استفهام إنكاري يعني. ثم انظر الوعيد الذي ذكره بعده، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، هذا الخزي معجل لهم في الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك العقوبة في الآخرة بالرد إلى أشد العذاب، فدل ذلك على أن هذا من أعظم الجرائم والمنكرات، أن يأخذ الإنسان من الدين ما يحلو له ويوافق هواه ويترك الباقي، فهذا من أعظم الجنايات. والله توعد أصحاب هذا في خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة، فلا يمكن أن يتحقق للإنسان مطلوبه من اللذات أو العز الذي يرجيه أو التمكين أو نحو ذلك وهو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. فمن أراد الفلاح والنجاح والعزة في الدنيا والآخرة فعليه أن يأخذ بشرع الله عز وجل كما جاء من غير تفريق. ولذلك تجدون في آخر هذه السورة الكريمة لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، قبله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته إلى آخر ما قال، من غير تفريق بين الرسل، وكذلك أيضا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيضا تأمل التعبير في هذه الآية فيما يتعلق بالقتل والإخراج، فقال الله تبارك وتعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا، فعبر بالفعل المضارع، وبهذه الصيغة الخبرية التي نزل فيها الغائب منزلة الحاضر، وذلك أشد في التشنيع، وكما ذكرنا في مناسبة سابقة أن الفعل المضارع يدل على التجدد والحدوث، يعني كأنك ترى ذلك منهم عيانا يقتلون إخوانهم ويخرجونهم من ديارهم ويتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وهذا أمر قد مضى وكان في الزمن الغابر. فما قال ثم أنتم هؤلاء قد قتلتم إخوانكم وأخرجتم فريقا منهم من ديارهم، وإنما قال تقتلون أنفسكم وتخرجون، فكأن ذلك يحدث ويتجدد أمام ناظرك. ثم تأمل قوله تبارك وتعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، فجاء بالخزي هنا منكرا، وذلك يدل على التهويل والتعظيم. ثم قال: وما الله بغافل عما تعملون. لاحظ، وما الله بغافل عما تعملون، فقدم المسند إليه بغافل، وذلك لإفادة التخصيص وتأكيد الوعيد. ويؤخذ من هذا الموضع أيضا في الآية: وما الله بغافل. الصفات، صفات الرب تبارك وتعالى، منها ثبوتية وهذا هو الغالب، فهذه الثبوتية مثل العزة والحكمة والرحمة، وكذلك العلو والاستواء، كل هذا من الصفات الثبوتية. النوع الثاني وهي الصفات السلبية، ومن هذه الصفات السلبية ما كان بصيغة النفي: لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يؤوده، يعني ولا يعجزه حفظهما، وما الله بغافل عما تعملون، وما أشبه ذلك. فهذا كله يقتضي ثبوت كمال ضده، بمعنى أن مثل هذا النفي الوارد في ما يتصل بصفات الله عز وجل، نفي النقائص في أوصافه تعالى وفي أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وفي أوصاف الملائكة وفي أوصاف القرآن، كل هذا يقتضي ثبوت كمال ضده. إذا قال عن القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه، فالنفي بمجرده لا يكون كمالا ولا مدحا. تقول مثلا: هذه السارية لا تجهل، ليس فيه إثبات العلم لها. والشاعر يقول عن قبيلته على سبيل الهجاء: قبيلة لا يغدرون بذمة، لا يغدرون بذمة، هل هذا مدح لهم؟ ولا يظلمون الناس حبة خردلي، هو يهجوهم بهذا لضعفهم أنهم لا يغدرون بذمة. والعرب في الجاهلية كانوا يتمدحون بالبطش والعدوان ونكث العهد وما أشبه ذلك، ويعتقدون أن من لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. هكذا كانت شريعة الغاب في أذهانهم. فهنا حينما ينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه هذه النقائص: لا تأخذه سنة ولا نوم، يدل على كمال حياته وقيوميته، لأن السنة وهي مقدمة النوم وخثورته، هذه ضعف ونقص في الحياة، وكذلك النوم فهو نقص في الحياة، فهذا يدل على كمال حياته. وحينما ينفي عن نفسه الظلم فإن ذلك لكمال عدله، وحينما ينفي عن نفسه تبارك وتعالى ولا يؤوده حفظهما ولا يعجزه أو لا يثقله، هذا يدل على كمال قدرته وقوته ونحو ذلك. فهذا أيضا في هذا الموضع: وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، هذا لكمال إحاطته وعلمه، فبصره نافذ في خلقه ولا يفوته شيء من أحوالهم. ثم قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هؤلاء الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، إنما كان ذلك منهم لكونهم قد اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب، وهذا يدل على أنهم مخلدون في النار وليس لهم ناصر ينصرهم من عذاب الله ويخلصهم منه. فالذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعض هو هذه الحياة الدنيا التي آثروها وآثروا زينتها ومطامعها على ما عند الله تبارك وتعالى، فصاروا يأخذون ما يوافق أهواءهم ويتركون ما عدا ذلك، والله المستعان. فإذا كان هذا الوعيد قد توجه على بني إسرائيل في هذا الفعل المشين فإن ذلك أيضا يتوجه على هذه الأمة، فإنه لا يجوز للأمة أو لأحد من أفرادها أن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، لأن الحكم جاء عاما، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فهذا قد ربط بعلته، فالذي يفعل ذلك متوعد بهذه العقوبة الخزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ولذلك فإن مقتضى أخذ الكتاب بقوة أن يأخذه بكماله وشموله بجد واجتهاد، أما أن يبحث عما يوافق هواه سواء كان ذلك ابتداء أو كان ذلك استفتاء، يعني حينما يسأل أو يذهب أو يتخير في المفتين أو في الفتاوى يبحث عما يوافق الهوى، فإن ذلك لا يخلصه من التبعة، فلا يكون سالما بهذه الحال. الواجب على الإنسان أن يسأل عما يحتاج إلى معرفته من الأحكام الشرعية، يسأل من يثق بدينه وعلمه، فإذا أفتاه فلا يجوز له أن يبحث بعد ذلك عن فتية أخرى ترخص له بهذا الفعل الذي يهواه. وكما قال الشاطبي رحمه الله بأنه إذا استوى عنده قولان، بلغه قولان عن عالمين، ينظر إلى الأرجح عنده من جهة العلم والدين والورع فيأخذ بقوله، فإن استوي فإنه ينظر إلى الهوى، أين الهوى، فيخالف هواه، لأن هذه الشريعة قد ركبت تركيبا على خلاف داعية الهوى، وإنما وضعت هذه الشريعة لإخراج المكلف من داعية الهوى ليكون عبدا لله عز وجل. ولذلك من الخطأ الكبير أن يتحول المفتي إلى مرخص للناس يبحث عما يوافق أهواءهم وعما يحبون، ويتكون الفتاوى على هذا النهج، فهذا خطأ لا تسلم به ذمته ولا تبرأ، وكذلك أيضا هؤلاء لا تسلم ذمتهم ولا يبرؤون. هؤلاء حينما يبحثون عما يعتقدون أنه يسهل وييسر وأنه مرن في اعتقادهم، فإنهم حينما يأخذون بأقواله أو يسألونه فإن ذمتهم لا تبرأ بهذا السؤال، وإنما الواجب عليهم أن يتحروا. أما الاحتجاج بالخلاف فهذا ليس بشيء، وقد نقل على ذلك جمع من أهل العلم الإجماع، كالحافظ حافظ المغرب ابن عبد البر رحمه الله وجماعة من أهل العلم، بأن الاحتجاج بالخلاف يفعل الإنسان ما يحلو له في المسائل المختلف فيها بحجة أن ذلك قد اختلف فيه الفقهاء، فالمرأة قد تكشف وجهها بحجة أن هذه مسألة خلافية، ولربما تلبس لباسا قصيرا وتخرج أمام النساء بألبسة تبدي بعض مفاتن الجسد، وتحتج بأن ذلك فيه خلاف، وأن من الفقهاء من قال بأن عورة المرأة من السرة إلى الركبة وما أشبه ذلك فيبحثون، وبعض من لربما تحسن الدخول إلى الشبكة تبحث هنا وهناك، وتبحث عن أقوال تجيب به عمن أنكر عليها، وتبعث لهم هذه الأقوال وهذه الفتاوى. الواقع أن الذمة مع هذا لا تبرأ، وهذا الفعل الذي يفعلونه ليس بشيء، وهؤلاء عوام، وإنما مذهبهم مذهب من أفتاهم، مذهب العلماء الذين يفتونهم، وإذا كان هؤلاء لا يميزون ينظرون في الأرجح من جهة الورع والدين والعلم فيأخذون بقوله، أما أن يبحث الإنسان هنا وهناك فإنه سيجد في فتاوى العلماء أشياء وأشياء، فيجتمع فيه الشر كله، سيجد من يفتي بنكاح المتعة من السلف، وسيجد من يفتي بجواز أنواع من الربا، وسيجد من يفتي بأنواع من المعازف، وسيجد من يفتي بأن المرأة المخطوبة يجوز للخاطب أن ينظر منها إلى كل شيء سوى القبل والدبر، وكذلك أيضا سيجدون في كل مسألة يهوونها فتاوى. وأهل الكوفة كما هو معروف منذ القدم، منذ زمن التابعين، كانوا يقولون بجواز شرب النبيذ وما أشبه ذلك. هذا إذا جمع هذه القضايا فإنه سينخلع من رفقة الدين، يأخذ بقول هذا وبقول هذا وبقول هذا، وهذا لم يجتمع لعالم واحد. يعني هذه الأقوال مجتمعة، هذه الرقاع ما قال بها عالم واحد، وإنما أخذ رقعة من هذا وأخرى من ذاك وأخرى من ذاك، فخرج بثوب لا يصلح أن يخرج به أمام الناس. ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بأنه يجوز للمرأة أن تلبس لباسا ما بين السرة إلى الركبة وتحضر محافل النساء وتخرج أمام النساء بهذا، لا يعلم أحد. إنما يتكلمون عن أشياء أخرى، فيما لو كانت المرأة لحاجة أخرجت ساقها أو نحو ذلك، تتوضأ أو في مهنتها في بيتها أو نحو ذلك، فخرج ساقها إلى نحو الركبة. أما أن تفصل ثوبا إلى الركبة أو إلى ما فوق الركبة، وثم هؤلاء يتبعون أهواءهم، بدليل أنهم يلبسون، كثير منهم الآن يتقاصر الثياب فصاروا يلبسون إلى ما فوق الركبة، وهم يقولون من الفقهاء من قال إن عورة المرأة من السرة إلى الركبة أمام النساء، وهذا ليس بصحيح، ولا يجوز الاعتماد على مثل هذا. وعلى الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عاما لم يفصل فيه بأن ذلك أمام النساء أو أمام الرجال، قال المرأة عورة، فدل على أن المرأة أمام النساء عورة وأمام الرجال عورة، وإنما تبدي ما دل الدليل على إبدائه أو على جواز إبدائه. ما الذي كانت تبديه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن أمام النساء؟ هل كنا يخرجن بهذه الثياب وبهذه الألبسة التي تبدي أجزاء كبيرة من الجسد؟ كلا وحاشا، والله المستعان. هذا وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.